بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزي ولا فاضح. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. ثم أما بعد يا أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أوضح لنا كل ما نحتاج في ذلك الدين. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء كما علمه ربي سبحانه وتعالى. أحبائي، في درس سابق أعطيه اليوم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هدي الكلام، لأن سبحان الله هذا الإنسان أحبائي مع صغر حجمه إلا إنه فائدته عظيمة وجرمه عظيم. باللسان يستطيع الإنسان طوال وقته ذاكرا لله سبحانه وتعالى، فيكون من أعظم سبق المفردون، يكون من السابقين. وباللسان يظل الإنسان يغتاب أو ينم أو يقذف أو يستخدم اللسان في أشياء في أمور لا يبالي لا تهمه، فتهوي به إلى أسفل سافلين وأسأل رب العفو والعافية. وقفنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، وقفنا للنقطة رقم 20. هذه النقطة تتكلم عن حسن الاستماع وعدم المقاطعة. من هدي الكلام، من آداب النبوية، حسن الاستماع وعدم المقاطعة. حسن الاستماع لمن يتكلم. بعض الناس لما تيجي تتكلم ما تديكش فرصة أبدا تتكلمي، يبقى أنت بتتكلمي وهي بتتكلم، أنت بتتكلمي وهي بتتكلم، هذا ليس من أدب الإسلام، وليس من أدب الكلام، وليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي اللي قيل في هذه المسألة من الآداب أنه إذا حدث الرجل حديثا ولو تعرفه، شوف الأدب بمناتي، ولو كنت تعرف ذلك الحديث، أنت عارف المسألة دي، من الأدب أنه لو حدث الإنسان حديثا تعرفه فلا تشاركه فيه، كأنك تريد أن يعلم الناس أنك تعلم من ذلك مثل الذي يعلم. يعني الإنسان لما بيجي يلاقي واحد بيتكلم يقوم يتكلم معاه، مش كده الموضوع كده، يبقى أنت إيه، ادي له فرصة يتكلم. أدب الإسلام كده، ادي له فرصة يتكلم، لأنك لما تقولي يبقى أنت كأنك بالضبط إيه، فإنه فإن أتى على سبيل المثال يسرد قصة ولو كنت تعرفها لا تقاطعيه. لو يعرف الإنسان هذا الأمر، إنه كان السلف الصالح يسمعون الحديث، قيل من هدي السلف الصالح أنهم كانوا يسمعون الحديث من شخص وقد سمعوه شيخ من قبله بعشرات السنين، لكنه من باب التواضع يسكت، يبقى كأنه بيعمل إيه، كأنه بيسمعه. لما تلاقي إنسان عارف المسألة وساكت بيسمعك منصت إليك، عرفي إن عنده أدب الاستماع الحديث، ده من أدب الإسلام يا جماعة. ولذلك هذا الدين يعلم الإنسان الرقي في كل شيء، كل معاملة تجد الإنسان سبحان الله. ساعات لما يحصل مثلا في أدب اللي هو الاستماع، ساعات لما يحصل بعض المشاكل في البيوت، حتى لو كانت المشكلة بين الزوج والزوجة، على يعني بداية الزوج والزوجة أو الابن ووالديه أو الولدين وأبناء أو أخته أختها أو أي طرف من طرف وطرف آخر، تجدي إن بعض الأطراف تظل تتكلم بحيث إن أنت حتى لو أنت بتتكلم مش هتسمع. هذا ليس من أدب الإسلام. أدب الإسلام كل واحد يتكلم والتاني ينصت وبعد كده إيه يقول وجهة نظره. أداب أخرى قيل في الإسلام يا أحبائي ونصائح توجيهية في أداب الحديث. الأداب دي يا جماعة لما بتعمليها بنية بتاخدي عليها أجر، مش مجرد إنها زي ما بنقول دي اتيكيت، أبدا، ده أنت بتعمليها بنية إن هو الإسلام يدعو إلى كده، فبتاخديها بأجر، بتاخدي عليها أجر، لأن هذا هو حسن الخلق أو هذا هو الدين أو هذا محاسن، هذا من محاسن الإسلام. النقطة الأخرى التي نذكرها في التوجيهات وفي الأداب الإسلامية أيضا في أداب الحديث، لا تذم أحدا إلا ما ذمه الشر. يعني مثلا ما تقول إيه، يعني بعض الإنسان مثلا بيجي يتكلم، مثلا لما تيجي تقولي مثلا على بعض مسألة بيقولك إيه، لا تذم اسما من أسماء رجال أو نساء إلا ما ذمه الشرع بأن تقول هذا قبيح من الأسماء لعل ذلك غير موافق لبعض جلسائك. يعني مثلا ممكن جدا تقولي إيه، مثلا أحيانا نأتي ببعض الأسماء يكون واحد من اللي قاعد عندنا اسمه الاسم ده، وهذا الاسم يكون مثلا زي كلمة مثلا اسم هيام، تعرفين في الشرع هذا الاسم غير صحيح. المسميات يعني المفروض هيام، الحاجات اللي هي الكلمات اللي فيها حب وغرام، تعرف في اسماء كده، لكن نعم نشوة احسنتي. الشرع قال لك بقى ايه، يقول اهل العلماء هذه الاسماء ليست من الشرع. ليه؟ لأنها فيها هيام وفيها غرام وفيها نشوة وفيها معانيها مش لأنه سبحانه ولا علاه يكون بعض أسماء الأهل الناس الموجودين، ده ملخص الأمر يعني، فربما يكون هذا الاسم موجودا. لكن لو حبيتي مثلا أن أنت تقوليها بتنصحيها أو تنصحي، يكون النصح على إيه؟ نعم. كمان لا تستصغري أي شيء، مثلا لما تيجي مثلا تلاقي إنسان مثلا بيتكلم على سبيل المثال وعنده لدغة، ما تحقرين، لا تحقرين، ما تقوليش هو قاعد يتكلم انت وتقولي وتعملي زيه كده، يعني كأنك بتقولي له انت بايه، لا، لان هذا لا تستصغري بذلك شيئا، فربما يجرح النفس، وجرح اللسان اشد من جرح اليد. تجرح الانسان في عيب، بعض الناس بتبقى مش عارفة تتكلم كلمات اللي هي او تخرج مثلا بعض الحروف، يجي بعض الناس مثلا مخرج الصاد عندها صا غلط، ومخرج السين عندها غلط، ومخرج الذال يعني الراء عندها غلط، عندها كذا حرف مش صحيح. فإياكي ان انت تستهزئي او تعيبي عليهم، لان هذا الامر مش من ادب الشرع، مش من الادب ان الانسان يفعل ذلك. كذلك من اداب النبويه يا جماعه ان الانسان لا يتحدث عن نفسه الا لحاجه. بعض الناس لما تيجي تجلسي في مجلس، انا كان بعمل كذا، واحنا كان عندنا كذا او كذا، يعني تحديث عن نفس الا كان المساله حاجه تضطر المجلس انك بتذكري بامر او كذا. لكن عشان تفضلي تتكلمي عن نفسك وعن بعض الناس، يعني انت عارفه عندها الايه الاثره الانا عاليه، فيبقى دايما عندهم ايه، حتى ولذلك هذه اللي عندها الانا عاليه مثلا لو انت مثلا على سبيل المثال ما سلمتيش عليها، ممكن تكوني ما شفتيهاش، قدر ما شفتيهاش، هذا الامر يسبب لها انهيار عصبي. انت ما سلمتيش عليا، انت سبحان الله وقعتي في امر شديد، انت لا تبالي بي، انت لم تهتمي بي، وانت اصلا ما شفتهاش، انت اصلا ما شفتهاش. فالامر يعني الامر فيه سبحان الله قد شرع. واذا قال لك اخيك اعتذر، اياك ان تقبلي العذر. الشرع برضو كده، ان لو انت عملت تصرف والتصرف ده شاف اللي قدامك خطأ، قلتي انت هتقول لك مثلا انت عملتي كذا واعتذر لك، من الإسلام أن تقبلي العذر، من الإسلام أن تقبلي العذر. لا تتحدثي عن نفسك إلا لضرورة، ولا عن أموالك، ولا عن يعني تعرف درجاتك، ولا قيلة، لأن كلما تسردي محسنك هذا ليس من التواضع. لما تيجي تقولي الآن لما تبقى عندك كبيرة قوي، يبقى ده مش تواضع، ودين الإسلام يدعو إلى التواضع. واسألي ربي إن يرزقني وإياكم التواضع، لأننا لكل ما نرزق التواضع يعزنا ربي ويرفعنا. من تواضع لله رفعه الله. كل ما تشعري في نفسك ان انت ولا شيء واعمالك ولا شيء، بس يا اللهم سلم اللهم سلم، بس ربي سبحانه وتعالى يخرجنا من الدنيا هو راضي عنا. كل ما تشعري ان انت سبحان الله لست في نفسك بقيمه، اصل بعض الناس تقول ايه انا انا انا انا كذا، لا لا ابدا. دايما كان سبحان الله الصحابه رضوان الله عليهم والسلف الصالح وراء قدوتنا الحسن النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر الناس تواضعا، فلنا فيهم اسوه حسنه. ان الانسان قد ايه يشعر بالتواضع عندما يتعلم من هؤلاء القوم السابقين الخلق، ده خلق يا جماعه. النقطة الثالثة من أدب الحديث أو من أدب الإسلام الاهتمام بمن تحدثين، يعني لو حد بيحدثك اهتمي بحديثه، ما تبقيش ملتفتة أو تشعري أو تشعري من أمامك أن أنت لا تبالي بحديثه أو لا تهتمي بحديثه، لأنه من أدب الإسلام أن تصغي إليه وأن تعيريه اهتمام وإعطاءه إحساس بأن له قيمة أو وزنا. ولو كان الذي يحدثك هذا عبدا فقيرا، لو كان اللي جاي يكلمك ده فقير ولا عبد، اديله اهتمامه واديله حقه، لأن المسألة اللي بيحاسب عليها هو من؟ هو الله عز وجل. ما تقوليش سبحان الله ده إيه يعني، هو ده مين ده يعني، هو ده مين، هو يعني هكلمه ليه؟ لا، لو في حد سألك رد عليه بما يرضي ربي سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى في أداب الكلام يا أحبائي في الإسلام، إياك في موضع الجدال والمناقشة أن تكوني ضيقة الصدر. بعض الناس مجرد ما تكلميهم أو تناقشيهم في مسألة عندهم ضيق صدر شديد جدا، فلا تستأثري بالكلام، والفضل لنفسك ومنحي الآخرين فرصة الكلام، لأن بعض الناس لا يتركون فرصة في المجالس بل يستأثرون. بعض الناس لو جلسوا مجلس يستأثروا بكل الكلام في المجلس، وهذا ليس من أدب الإسلام. منها أيضا يا أحبائي إذا كنت في مجلس أو كنت في جلسة يعني، فعليك أن توزعي يعني توزعي نظرك إلى كل الموجودين، كأنك بتقولي لكل الموجودين إيه أنا بهتم بكم جميعا. وحتى ونقول ومنها ومن أداب أخرى أيضا نصيحة توجيهية أيضا الصمت. دايما الصمت وقت الغضب أكتر شيء يعالج الغضب، أعظم شيء في مواطن الغضب إن الإنسان يصمت. لماذا يا أحبائي؟ لأنك لو صمت صمتي بتصمتي بترتبي أفكارك، لأن ربي سبحانه وتعالى جعل لنا أذنين ولسانا واحدا لكي يكون ما نسمعه ضعف ما نتكلم به، وجعل ربي سبحانه وتعالى لكل شيء سبحان الله قيل شوفوا انظروا من فضل ربي سبحانه وتعالى علينا. إذن قيل أسرع شيء يخرج ولا يعود الكلمة، تخرج من لسانك وإذا خرجت الكلمة دخليها بقى تاني، ولذلك يتكلم الإنسان الكلمة ويغلط ويندم، فما تتكلميش في دفاعك أبدا، اضبطي نفسك علشان لو اتكلمتي في دفاعك هتخسري كتير جدا، اصمتي. فالصمت خير إجابة، والصمت خير أدب، خير أدب الإسلام. إذا تكلمتي زني الكلمة، لأنه قيل يا أحبائي إذا نطقتي فإنما يبدي عيوب ذوي العيوب المنطق. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام بيبين عيوب الناس، الكلام بيبين اللي في قلبك. الألسنة مغارف اللسان، شوف مغارف القلب، فانظري ماذا يغرف هذا اللسان من قلبك. لو قلبك فيه خير هيطلع لك خير جميل، ولذلك دايما أهل التقوى وأهل الطاعة مغرفهم اللي هي ألسنتهم طول النهار قاعدة تسبح، يتذكر قرآن، يا إما يعني كل وقتهم لسانهم في إيه؟ في ذكر، لأنهم يعرفوا أنه سبق المفردون. أفضل شيء في الدنيا إنك لا تشغلي نفسك أبدا بالناس، أعظم شيء إنك ما تشغليش بالناس، لو انشغلتي بالناس هتضيع حسناتك وهيضيع ذكرك وهيضيع لسانك وهيضيع أفكارك وهيضيع ترتيبك لأفكارك وهيضيع ما في قلبك. ولذلك إياك تنشغلي بالناس وانشغلي برب الناس، فانشغالك بالناس إفلاس. طول ما أنت منشغلة بالناس، دي عملت دي سوت دي مش عارفة إيه، ده أنا هشلها كذا، دي في قلبي كذا لها، دي أقول لك ده إفلاس، ده إفلاس. لماذا يا أحبائي؟ لأن القلب السليم لا يسبق إلا القلب السليم، والقلب السليم لا يسبق إلا إذا خلا من كل ما يشينه. وكل ما يشينه هو إيه؟ عيوب. لا في ذلك القلب غل، ولا في ذلك القلب حسد، ولا في ذلك القلب بغض. ولذلك هنا سبحان الله يا جماعة، لما بنيجي نتكلم في الأمر ده بنقول وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العيوب المنطقة. النقطة الأخرى عدم خلط الجد بالهزل. بعض الناس يا جماعة زي ما احنا كده داخلين، احنا دخلنا تقريبا في شهر في أبريل خلاص مش كده، بعض الناس بتخلط الجد بالهزل وتطلع بقى كذبات وتطلع لا يسمينا الإسلام ذلك أبدا، لأنه الكذب كذب، الكذب كذب. أي كذبة كذبتيها حتى لو كنت بتضحكي كتبت عليك كذبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح لكنه لا يقول إلا صدقا. كان يمازح يعني النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يمزح يعني ممكن هذا الأمر يعني دعاء أو كلمة سبحان الله، يعني الرجل الذي في عينه بياض كان بعض الكلمات التي أذكرها من هذا الأمر كثيرة. لكن لا تدخل الجنة عجوز فتبكي هذه المرأة العجوز، هو النبي إذا كان في ذلك يمزح بهذه الأليكال، لكن هي حقيقة لا تدخل الجنة عجوز، لأن احنا كلنا في الجنة يا شباب، بقاش فيها عجوز تعبانة ولا ظهرها وجعها ولا عندها ركب ولا ظهر ولا مشاكل ولا السن ولا أبدا أو ولا أحزان ولا لا كل ده في الجنة سبحان رب العرش العظيم. ولذلك هنا نقول أحبائي من الأداب الأخرى، من أداب الكلام أيضا عدم الإسراف في المدح أو الذم. عدم الإسراف في المدح أو الذم، إنك تقعدي مثلا تمسكي واحدة تفضلي تمدحي فيها كأنك قسمتي ظهرها. والأولى الاعتدال. التصرفات الحب بيبان في تصرفات، وكل شيء فيه غلو لا يأتي بخير. المفروض الاعتدال في كل شيء، عدم الإسراف في المدح والذم. بعض الناس تقعد يا إما تمدح يا إما تذم، يا إما يتحول هذا المدح الشديد إلى ذم شديد. فالمفروض إن الإنسان حتى حب أخيك إيه؟ هونا هونا، ده الإسلام يا جماعة. النقطة الأخرى من الآداب والنصائح التوجيهية في آداب الحديث، أن يكون صوتك هادئا مسموعا، ما يبقاش ما تبقاش بتصرخي. ساعات لما في ناس بتتكلم مع بعض وتبقى صوتها عالي جدا بتصرخ صراخ. فمن أدب الإسلام، وعلشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم وذم ارتفاع الصوت قال فيها إيه؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، اللي هو الصوت عارفين صوت الحمير عشان صوت إيه؟ ولذلك لما تيجي تقرأ القرآن ما يبقى صوتك صراخ لا أبدا، ولا تظني أن ذلك يكون هو المؤثر أبدا. أن يكون هادئا مسموعا بوضوح دون ارتفاع أو صياح، ويحسن أن يكون ويحسن أن لا يكون على وتيرة واحدة فيمل السامع. يعني يبقى الصوت إيه؟ سبحان الله، الإنسان لما يجي يتكلم النقطة الأخرى يا أحبائي من أداب الحديث أيضا، من أداب الكلام والنصائح النبوية، عدم التعالي في الكلام. يعني المفروض إن الإنسان لما يجي يتكلم ما تشعريش اللي قدامك ان انت وانت بتكلمي ان انت متعاليه عليه او ان انت احسن منه، لا، لانه ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما نعرفش مين اللي هيسبق ابدا، اللي هيسبق اللي انت شايفاه ده بسيط او انت لا تضعي له وزنا، ولا مين اللي هيسبق. علشان كده قد يكون عندك ما تتعالي بيه، ما تظني انك تتعالي بيه، مال ولا منصب ولا جاه ولا أي حاجة من اللي تظني أنك تتعالي بيها. لكن من أداب الحديث عدم التعالي والأستاذية. وكثيرا ما يكون الحديث يعني بالنسبة بعض الناس يا جماعة لما أكون بتتكلم في حديث تميل للثرثرة. يعني إيه تميل للثرثرة؟ يعني مثلا جلست في مجلس أو هتكلمك في التليفون، الحديث اللي ينقضي في دقيقتين توصلوا لساعة وانت عايزة تخلصي، يعني انت الوقت انتهب بالظبط كده، زي ما الأخت بتقول هاتي من الآخر لأن الوقت إيه. فلا، يعني توصلي تتكلم وانت مش عارفه طب ايه الموضوع في النهايه، يعني ايه المطلوب بالظبط يعني. فهو ده يا بناتي الثرثرة. احنا لاهميه الوقت في حياتنا المفروض الانسان يفهم ان الثرثرة دي ليست من اداب الاسلام، لان سبحان الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا يحب، لا يحب هذا، لا يحب اهل الثرثرة اللي هم كثير الايه الكلام، يعني خير الكلام نعم قل. النقطة الأخرى التي لا بد أن تراعيها في حديثك أيضا العدم الإسراع في الحديث، وكمان عدم التمطيط في الحديث. إحنا أمة وسط في كل شيء، لا إسراع في الحديث بحيث إن هي نص الكلام يترك ونص الجمل، يعني ممكن جدا واحدة بتكلمك تتكلم تقولها طب تاني لو سمحتي مش فاهمة، ما سمعتش يعني، ما فهمتش قصدك الكلمة دي إيه، طب عيدي تاني، تعيد نفس للسرعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بوضوح، كل حرف من حروفه باينة، كل كلمة من كلماته باينة، وتترك الجمل للسامع دون إكمال. يعني مثلا إيه، أنا عايزة إيه، كأنك أنت بقى تكملي بقى دون إكمال، فإن هذا مذموم في الكلام. أو بعض الناس إحنا دايما للأسف اتعودنا على كده، لما نيجي نتكلم أنا عايزة البتاع ده، أنا عايز صح، دايما نقول كده، ده كثيرا ما يحدث. البتاع ده هو إيه، البتاع ده كتير، طب إيه البتاع ده، هو أي بتاع يعني، من يعني، فتجدي إنك ما بتحدديش، ما هو ما أنت مش بتحددي. طيب هو إيه، أنت نسيت، طيب لكن هو محدد، كان قبل كده محدد، يعني المفروض اللي قدامك هيعرف إيه اللي أنت عايزاه. طيب زي ما قلنا كده، عدم الإسراع الحديث في الحديث، عدم الإسراع في الكلام الشديد، وعدم الإبطاء الشديد المسبب للملل، كأنك بتعطي الناس بالأطار. بعض الناس تقول أنا كده أنا بالأطار، لا ولا ده ولا ده، لأن الواحدة بتبقى الناس دلوقتي بقت يعني زي ما بالضبط كده، مش بالضبط زي ما أنت بتقولوا كده، ما يعني عايز يعني خلاص عايز توصل للنهاية، فالمسألة تحتاج إلى إيه، فهم المسألة، فهم يعني نعم. فعدم الإبطاء الشديد، لأن هذا الأمر ملل، كأن من يقرأ في يعني كأنه بالقطارة يعني يعطي الكلام. وإياك من هذه المسألة الكلام أثناء الغضب، لأن الكلام أثناء الغضب يسبب عبارات تدمر بعض العلاقات، لأن الكلام أثناء الغضب يأتي بكلمات تدمر بعض العلاقات. واحد يكون غضبان يقوم يكلم كلام تسقط منه كلمة، خلاص كلمة دي ممكن، سبحان الله. ولذلك إياك والغضب، من أسباب دخول الجنة يا جماعة إن الإنسان يترك الغضب، إن الإنسان لو عرف يجاهد نفسه ويقف عنده ويؤدب نفسه عند الغضب، ما تكلمش أبدا، الجرعة اللي بلعها دي في الغضب تأتي يوم القيامة أفضل جرعة بلعها، إنه تحمل ساعة الغضب. لو تحملت ساعة الغضب يعني أبشري أبشري أبشري بأجرك عند الله عز وجل، لأنك جهدت نفسك. ولما ذكر ربي سبحانه وتعالى في الجهاد قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نقطة أخرى من اللي هي أداب أخرى النصائح في الكلام، إذا لاحظت أن مستمعيك يستعيدونك بعض الكلمات، معنى ذلك أن صوتك أو مخارجك أو درجة الكلام مستوى غير مناسب، فوضحي كلامك من البداية، لأن بعض الناس مثلا كما بتقرأ الكلمات بعضها عالي وبعضها واطي، بعض فما تخليش حد يستوضح، بيني كلماتك كلها من غير ما حد يقولك وضحي كلامك. النقطة الأخرى يا أحبائي أيضا من الأداب الكلام ونصائح التوجيهية في الإسلام، ليس أفسد لأجواء الاجتماع من انقسام الناس أزواجا، بمعنى أنت بتحب صاحبتك، بتحب أنت مجموعة وأنت قلبك متعلق يعني بتحب واحدة، لا ليس من الآداب إن أنت تبين الاهتمام الشديد جدا جدا لوحدة دون الآخرين، ده مش من الأدب، وهذا ليس من أدب الإسلام. ليه؟ لأنه بيقسم العلاقات. طيب ما هي بتعمل معايا كده، وهي سبحان الله أنا شايفة مشاعرها ناحيتي، فمثلا تلاقي مثلا ثلاثة قاعدين، تلاقي واحدة منهم مايلة على واحدة منهم قوي قوي قوي قوي وسايبة الثالثة ولا كأنها معاهم، ليس هذا من أدب الإسلام. ليس، ولذلك قيل ليس أفسد لأجواء الاجتماعات من انقسام الناس أزواجا، يتحدث كل اثنين مع بعضهما، فيقل الانتفاع بدلا من توحيد المجلس على مستمع واحد ويدور الكلام بينهم. اتنين يمسكوا ودن بعض ودوروا واتنين اتنين. طب ما خلوا واحدة تتكلم والكل يستمع. الإسلام يا جماعة يدعونا إلى كل فضيلة، الإسلام يدعونا إلى كل خروج جميل. نقول في كل مناسبة حديثها المناسب، فكلام الدرس غير كلام الزيارة أو كلام على الطعام أو كلام الأزواج. يعني ما تجيش مثلا الأزواج يبقى حديثهم كله لا، يبقى فيه مودة وفي حسن معاشرة وفي رحمة وفي لطف وفي زوجين بيتكلموا مع بعض. ما بقاش الزوجين بيتكلموا مع بعض الناس اللي الجيران سمعين صوتهم في الحديث، لأنهم مثلا صوتهم وصل بالخلاف والخناق. وحتى لو ابدأ وجهة النظر، حتى لو تبدي وجهة نظرك لزوجك، لا يستدعي أبدا أن يرتفع صوتك حتى يصل زوجك إلى، ولا تظن الذي يرتفع صوته هو الأقوى أبدا. على فكرة دايما الحجته أقل هو اللي بيرفع صوته، دايما اللي بيكون الإنسان حجته أقل بيرفع صوته علشان هو مش عارف ياخد حقه يوم يعمل يظن ذلك. إعطاء الحاضر من الأداب أيضا يا جماعة، أنه الإعطاء الحاضرين قدرهم وأشعرهم بقيمتهم. مثلا كلمة تفضلي، يعني الكلمات الجميلة اللي احنا بنقولها لبعضنا، مثلا تقدمي تفضل كذا، اللي هي الكلمات اللي هي اللمسات اللي فيها ذوق وأخلاق، هو ده الإسلام يا جماعة، هو ما يدعو إليه الإسلام. من هذه أيضا النصائح التي يدعو إليها الإسلام، الحرص على التلميح بدلا من المواجهة. ما بالي أقوام، يعني حد عمل حاجة تقولي كده ما بالي أقوام، أو في ناس بتعمل كذا كذا المفروض أنها ما تعملش كده. هذا يعني قيل نحرص على التلميح بدل من المواجهة ما أمكن، ونتجنب الكلمات النبيه والألفاظ السوقية. كثرت الألفاظ السوقية الآن، كثرت جدا، حتى أصبحت إن الألفاظ السوقية الآن بعض الناس تظنها أنها من التمدين أو من الشياكة. بعض الناس تقول كلمات كده تظن أصبحت في بعض المجالس أو بعض الكلمات اللي هي الكلمات اللي هي تنتاب بعض الناس، وتظن أن ذلك مع التقدم. التقدم في ما جاء به الإسلام يا جماعة، التقدم في الكلمات الطيبة، التقدم في حسن اللي هو الذوق باللسان، التقدم في حسن المعاشرة، التقدم في أداب الإسلام. تقدمي لضيفك، تتعاملي مع جارك، تتعاملي مع زوجك، تتعاملي مع أهل بيتك، تتعامل مع ما والديك، تتعاملي مع أختك بحسن الخلق وبالإسلام، وتعطي لكل ذي حق حقه، تعطي الكبير حقه. ما مش مجرد إن الصداقة، حتى الصداقة لا تضيع حدود. الصداقة إذا ضاعت حتى بين الأخوات يا جماعة، لو بين الأخوات لو ضاعت حدود الأدب، ما عادش في توقير أو احترام، تجد المحبة تقل. عكس ما يكون فيه بين الأخوات مودة ورحمة وتوقير وأدب الكلمة، تدوم المحبة. وزيد بين الأصحاب، إذا دامت بين الأصحاب الكلمة الطيبة والمودة والمحبة وعدم تضييع الحدود وعدم تضييع الحقوق ومعرفة أعطاء كل ذي حق حقه، تدوم الصحبة. أما إذا ضاعت أي شيء من ذلك لا تدوم الصحبة. الإصغاء والاستماع للآخرين، وقد ذكرنا عن ذلك أيضا في هذا الأمر، عدم المقاطعة، عدم المقاطعة في الكلام. بعض الناس اللي تيجي تقاطعهم في الكلام، هذا ليس من أداب الإسلام، لأنه من أداب الإسلام أنك ما تقاطعيش كما ذكرت لكم، لأن هذا يجرح المتحدث. من أداب الكلام أيضا يا أحبائي، لا تتكلمي وفاهك مملوه بالطعام. وده يعني سبحان الله من الأداب اللي كنا زمان بيتعلموها لنا في بيوتنا وإحنا صغيرين. أمهاتنا رحمة الله عليهم أمواتا وبارك الله في أعمارهم لو كانوا أحياء، لما كانوا بيربونا زمان كانوا يقولون ممنوع، كانوا يقولوا لنا بقى يقولوا لنا ايه، كانوا يقولوا لنا ايه لا يجوز، كانوا يقولوا لنا عيب، عيب يتكلم الواحد. والله يا احبائي كانوا يقولوا لنا عيب تتكلمي، عرفنا من الصغر انك لو اتكلمتي والاكل في طعام في فاهك عيب، لذلك لا يمكن تبلعي اللي في فاهك وبعدين تكلمي بعد كده. هكذا علمونا، هي دي ادب الاسلام، هذه هي ادب الاسلام. هنا نقول ايضا بالنسبه للمناقشه، في المناقشات المفروض اننا في المناقشات الانسان يهتم بايه، لو بتجيبي لو في مناقشه بينك وبين غيرك، او في مساله بينك وبين غيرك مختلفين فيها، لك نقاط لابد ان تراعيها. المناقشه اللي بينك وبين غيرك ده في الكلام، هل الامر اللي انت بتناقشي بيه ده قصد وجه الله واظهار الحق، ولا بتسالي لنفسك؟ لو بتسالي لنفسك يبقى ده مش حق. النقطة الثانية، التمهل قبل الإجابة على الطرف الآخر. واحدة بتناقشك في مسألة والمسألة دي مثلا فيها حق كذا، الحق كذا كذا، خلاص لازم تزعيني للحق، لازم ترضعي الحق، ترجعي للحق. التمهل قبل الإجابة على الطرف الآخر، أنت بتناقشي ما تندفعيش في الإجابة حتى لا تكوني على باطل، تمهلي وشوفي ما هو الحق. ثالثا عدم الإصرار على الرأي من باب المعاندة. يعني بعض الناس يا جماعة يبقى اللي قدامها على حق وهي تناقش بالباطل من باب ايه؟ العند، ويبقى اللي قدامها ولا على حق. لكن باب إذن في المناقشات يهتم المسلم بقصد وجه الله في الأمر وإزار الحق. المسألة دي فيها حق ما فيش فيها كلام، لو المسألة دي اللي بينك وبين صاحبتك أو بين أختك أو أخوك فيها حق ما فيش فيها كلام، كل واحد فينا لازم يرجع على الحق. النقطة الأخرى لو هتتكلمي يبقى المفروض تتمهلي على الإجابة للطرف الثالث. الثالثة عدم الإصرار على الرأي المعاند. أنت بتتكلمي وبتعاندي ليه؟ ده حق ولا باطل؟ لو كان باطل مش من حقك أن أنت تعاندي، لكن لو حق هقولك برضو أنا زعيم ببيت في رابط الجنة لمن ترك الإيه؟ رابعا عدم المبالغة، يعني ترك المبالغة في الأمور. بعضنا لما بيحصل خلافات بيحصل مبالغة شديدة في الأمر، بيكبر ويهول ويعمل سبحان الله في المسألة. هوني كل مسألة، هوني كل مسألة، كل مسألة عليك بتمر عليك في حياتك هينة، وفي بعد الموت أعظم من الموت شيء. هوني كل مسألة بتمر عليك في حياتك، لأن احنا كلنا يا جماعة خارجين من الدنيا مفارقين، فأي مسألة خلافية تحصل في الدنيا يأتي بعدها الموت. ولذلك افهمي ان اي مناقشة اذا كانت الحق خلاص تنزلي للحق. النقطة الخامسة في هذه المسألة في المناقشات على المسلم، ليس المقصود تبيان صوابك ولكن حفظ ما واجه صاحبك. يعني لو كنت بتختاري في مسألة خلافية، اعرفي ان المسألة مش ان انت تثأري لنفسك، لا يا ستي لو سبت المسألة لعدم إراقة ماء وجه أختك فوت لها مضمونها. غض الطرف، لقيت المسألة هي مش على حق، انت بتعوليش بقى تجدلي والله انا لا على حق والله، خلاص غض الطرف وسيب المسألة. ايه اللي هي اللي حاسبك وحاسب على المسألة هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. ثالثا ان يكون هنا في المكون الانسان سبحان الله في المكون، اذا كان انسان بيتكلموا مع بعض خلاص، لكن لو في حد ثالث المفروض الثالث ده يحكم حكما بالعدل. هنا نقول يا احبائي، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا اله الا هو ما على الارض شيء احوج من طول سجن من لساني. والله ما على الارض احوج الى طول سجن من لساني. الناس اللي بتتكلم كتير كتير كتير، بعض الناس ما تقدرش تسكت، تبقى عايزه سكتة كده، لا ما تقدرش، لازم تتكلم. ما اقدرش اجيب التليفون وترفع السماعه وتقول اتكلم دي وكلم دي وكلم دي وكلم دي، عايزه تتكلم، هي عايزه تتكلم، مع ان ما احوج الى طول سجن من السنتنا، لان اللسان سبحان الله كما ذكرت لكم اما يهلكنا واما يرفعنا بالكلمه. كان عمار بن ياسر رضي الله عنه قيل: قليل الكلام طويل السكوت. وقال عمر بن عبد العزيز: إنه لم لا يمنعني من كثرة الكلام مخافة المباهاة. إنه لما يجي يتكلم يخاف إن هو بيتكلم يبقى فيها نوع من إيه؟ ولذلك يقول الأوزاعي: من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير. لو اللي أنت قاعدة تتكلمي كتير دي عندك مشاكل، لا يحدث هذا كثيرا ما يحدث المشاكل، عندك مشاكل تقعدي تتكلمي مع أهل بيتك ومع الناس ومع جيرانك ومع أختك ومع أولا. من أكثر من ذكر الموت كفاه اليسير. تعرفي لو أنت في المشاكل بتاعتك دي أكثرتي من ذكر الموت كفاكي كل كلمة اللي أنت بتتكلمي ده. من عرف أن منطقه من عملي، يعني كلامه من عملي الصالح ولا الطالح هو اللي هينجيه لقل كلامه. يعني المقصود أن أنت وأنت بتتكلمي المفروض انه سبحان الله، شوفوا انظروا، كان البخاري رحمه الله عليه مخصوصا بثلاث خصال محموده: كان قليل الكلام، وكان لا يطمع عند الناس، وكان لا يشتغل بامور الناس، كل شغله كان في العلم. شوفي الثلاث الصفات اللي المفروض تكون في الانسان كما كانت في البخاري رحمه الله عليه. كان قليل الكلام، لا يطمع فيما عند الناس، غني بالله عز وجل، لا يشتغل بامور الناس، لان اللي بيشتغل بامور الناس بيتعب جدا، الذي يشتغل بأمور الناس يتعب. ولذلك يا أحبائي أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم فهم هذه المسألة، وفهم إنه هذا أنه لا يأتينا لا يسبدنا إلى سكن الجنان أعالي الجنان من سبحان الله إلا حفظ اللسان. أطيب الكلام، قيل أطيب الكلام توري السكن أعالي الجنان وهي من رضوان ربي سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدت لمن؟ أعدت لمن؟ أعدها ربي تعالى، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. حديث صحيح حسنه الألباني، اللهم اجعلنا منهم. يعني شوفي ده حياتي، دي حياتك المفروض تترتب عليها حياتك أو تكون كل حياتك. شوفوا هذه الجنة التي غرفة التي يرى ظاهرة من باطنها وباطنها من ظاهرها، كأنها إيه؟ كأنها لؤلؤ، كأنها كريستال لؤلؤ. شايفة تشوفي اللي جواها وهي في أعالي الجنان، يرى اللي هي الطبقات السفلى، يرى أصحاب الطبقات العليا بهذا الشكل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. لمن يا رسول الله؟ أعداه لمن؟ قال لمن يحب إطعام الطعام، أطعم الطعام. النقطة الثانية لمن ألان الكلام، لسانه جميل طيب ما يقولش إلا جميل، ما يتكلمش إلا في الطيب. ومن ألان الكلام، كلامه لين حسن، يتعامل بالحسنة، يتعامل بالمودة، وتابع الصيام، صوام قوام، والرابعة وصلى والناس نيام. اللهم ارزقني هذه، ارزقنا وإياكم هذه الصفات. في الصحيح يا أحبائي في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب الكلام، أطب الكلام يعني خلي كلامك طيب، وأفشي السلام، وصل الأرحام يا من قطع الأرحام، وصل الأرحام، وصلي بالليل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلام. مداخلك للجنة، أسباب دخولك الجنة إفشاء السلام، وصلة الأرحام، وصلة الأرحام، والصلاة بالليل، قيام الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي في الحديث الصحيح وفي صحيح الألباني في صحيح الجامع إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب ربي له بها، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة، يتكلم في الخير أو يصلح بين اثنين أو يتكلم على أمر معروف ونهي عن منكر أو يدل الإنسان على خير. كلمة هو قالها وهو لأنه ما شغله إلا الكلمة الطيبة، يكتب عند الله، يكتب عند الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، يكتب عند الله من السعداء إلى يوم القيامة. اللهم اجعلني وإياكم. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يقذف محصنة أو يبقى يخوض في الباطل أو نسأل ربي العفو والعافية ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث الذي صحه الألباني. ولذلك سبحان الله يا أحبائي انظروا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلها. يا من أردت أن تتجملي مش بالزينة الخارجية ولا شكلك ولا أبدا، يقول ولا لبسك ولا زنتك ولا أبدا أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بحسن الخلق، حسن الخلق أحسنكم أقاربكم مجلسا يوم القيامة، أحسنكم أخلاق أقربكم مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسنكم أخلاقا، عندك صبر، عندك شكر، عندك حياء، عندك ملاطفة، عندك حب للعطاء، كل الصفات الجميلة التي يدعو إليها الإسلام. عليك بحسن الخلق وطول الصمت، قليلي كلامك، قليلي كلامك، وافتكري إن لسانك أحوج ما يكون إلى السجن، لأن الكلمة اللي بنتكلمها دي إما ترفعنا وإما تهلكنا، فالتزم الصمت. فيقول النبي شوفي قال وأصف اثنين حسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما، أجمل شيء عند الإنسان أنه يتجمل بطول الصمت وحسن الخلق. زي كنا نقول يا أحبائي في الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل، أي المسلمين أفضل، من أفضل المسلمين يا رسول الله، من أفضل المسلمين يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لسانه خالي من أنه قاعد يسيء إلى المسلمين. أسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. لذلك كنا نقول سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي في الحديث الصحيح أيضا المسلم من سري ومسلمون من لسانه يالي كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وعبد الله بن مسعود يقول إيه؟ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، صلي أو المسمع الأذان تقوم تصلي، تقوم تصلي في الحال، تقوم تصلي خاصة في الأوقات اللي هي تصلي المغرب، تصلي الأوقات اللي هي الفجر أو العشاء، ممكن إيه الفجر والظهر برضو، كان الفجر والظهر، الظهر كمان لحد ما كانت، بس كان عندهم حر، لكن احنا في بيوتنا دلوقتي فالأمر يعني يحتاج انك برضو علشان ما تنسيش الصلاة وتفرطي فيها تعجلي بالصلاة. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم المسلمون من لسانك، اللهم نجنا. شوفوا انظروا يا أحبائي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء عربي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. شوفي قال له ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له ان انت اقصرت الخطبه، يعني بتقول له ده ايه العمل اللي ممكن يدخلني الجنه يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنه. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعتق النسمه، اعتق النسمه، النسمه عتق، العتق نعم الرقبه نعم، وفك الرقبه برضو فإن لم تطق ما عندكش قدرة فأطعم الجائع، ادي كسرة خبز الواحد جعان، واسقي الظمآن، ابحثي عن حد عطشان وسقين. كنت أرى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أحبائي امرأة مسنة لا أعرف اسمها، لكنها كل ما كنت أروح العمرة ألاقي هذه المرأة لا تتكلم، والله ما سمعت صوتها أبدا، لكن وهقول لكم انها كبيره مسنه كبيره جدا، حتى انحنى ظهرها من السن، لكن بتعمل ايه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل اللي بتعمله تقوم تملا ماء زمزم، كوبايه اكواب ماء زمزم، وتمر على الناس ما تكلمهمش، العطشان بياخد منها وخلاص، وتروح تملا تاني. ابص لها كده اقول يا ما شاء الله عليكي، عملتي عمل نظن انه قليل كثير. أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع وأسقي الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. طيب فإن لم تطق ذلك مش ما تقدرش تعمل ده كله، فكف لسانك إلا عن خير. شوفي بيعدل إيه، أنفقتي وأطعتي كله وكفيت لسانك، يعدل كل هذه الخير الخيرات. لذلك هنا سبحان الله يا أحبائي انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قلت يا رسول الله من نجا؟ كيف أنجو يا رسول الله؟ كيف أنجو يا رسول الله؟ قال أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح أحبائي، لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. مش ممكن قلبك يكون مستقيم إلا لو، مش ممكن أبدا لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لو استقام قلبك يستقام لسانك، لأن كما ذكرت لكم الألسنة مغارف القلوب، إلا قلبه سليم تلاقي لسانه دايما قاعد يتكلم في الخير أو يسبح يذكر، يبقى بيبحث عن عمل خير يعمله، يصل يعطي سبحانه، يكون في حاجة المسلمين فلا يستقيم، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، يعني مش سبحان الله الاثنين مرتبطين ببعض. ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه، يعني اللي جالك اللي جاره ما بيأمنش شره كيف يدخل الجنة؟ بيؤذي لجاره. هنا نقول سبحان الله يا أحبائي أيضا في عن معاذ رضي الله عنه قال يقولنا يا رسول الله أوصني. معاذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبصيه، قال اعبد الله كأنك تراه، يعني ما تمرش عليك لحظة من لحظاتك إلا وانت لا تنسي ربي أبدا، فكره في كل لحظة، لأنك لو ذكرت ربك في كل لحظة ليل ونهار ده هيخليك تتأدبي، هيخلي الإنسان إذا اقترب من الخطأ يرجع وينيب. ولذلك قال له اعبد الله كأنك تراه، يعني إحسان بيعدوه الإحسان، وأعدد نفسك في الموتى. والله يا احبائي الواحد لما بيجي يشوف منظر الموتى، ولما بتبقى اخت لها اخت لك ودعتيها او وصلتيها او وقفتي على وصلها واحنا بنكفنها وبنربط الاربطه وانتهى النص او انتهت المساله وخلاص ربطنا كل اربطه الجسد، قول يا رب الأمر شرير يا أحبائي. نذهب إلى القبور بكل ما أحملنا على ظهورنا من أخطاء ومن تقصير ومن قلة عمل ومن إعراض ومن غفلة ومن كلام لا يعود علينا بخير، اللهم نجنا. شوفوا انظروا، يقول وعد نفسك في الموتى، ولذلك سبحان الله يقول له وأشار له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى إيه؟ إلى لسانه. ولذلك قيل يا أحبائي كما جاء في الحديث أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمنا وإن أعوججنا نسأل الله العفو والعافية. أخرج البخاري عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يعني الفم والفرج ضمان من الرسول صلى الله عليه وسلم من الإنسان، لو إنك حفظت لسانك لك الجنة بفضل الله عز وجل. ولذلك سبحان الله يا أحبائي انظروا إلى قيل أيضا من صمت نجا، من صمت نجا، لأنه اللسان أكثر شيء الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، ممكن يجد الإنسان نفسه في هذا، كما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني. ولذلك لما قسم العلماء الكلام قالوا الكلام يا أحبائي قسم ضرر محض وقسم نفع محض وقسم هو ضرر ومنفعة وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة. أما الذي هو ضرر المحض فلا بد للإنسان من السكوت عليه. ضرر محض هتبقى الضرر المحض اللي هو إيه؟ خوض في الباطل، كلام في أعراض الناس، كلام سبحان الله في غيبة، في نميمة، في سوء. أما ما لا منفعة فيه ولا ضرر اللي هو الفضول. بمعنى إيه الفضول بقى؟ الفضول إنك سبحان الله مثلاً تسألي عن شيء لا يهمك، يعني مثلا تيجي الواحدة تقولها ايه بنتك اتجوزت، طب ليه مش بتتخطب، طب بيجي لها عرسان، طب ليه مش بيجي لها، لا بيجي لها وبيمشي، طب ايه السبب، يعني حاجات عجيبة جدا. هذا لا يهمك حبيبتي في الله، هذا لا, لا, لا سبحان الله، هذا الأمر لا، يعني ليه تجرح الناس، ليه تجرح الناس الأمر ده. فلذلك قد لا يكون فيه منفعة ولا ضرر، وأحيانا قد يكون فيه ضرر إنك ممكن تأثري على مشاعر من أمامك. أما ما لا نفع ولا ضرر فهو فضول، فضول. ولذلك بعض السلف يقول والله ما سألت كلمة كان فيها فضول، شوفوا بقى الأوائل، إلا أنت إلا إني سألت أخي لي ألك أمك عايشة، فاعتبر هذه فضول. واحنا بقى امك عايشه ولا ميته ولا فين ولا انت قايمه ولا اكلت ولا شربت ولا نامت ولا لبست ولا، ولذلك هذا القسم والاشتغال والاشتغال بهذا الامر اللي هو فيه تضييع للزمان وهو عين الخسران. يعني ايه ضرر محض لابد ان السكوت عنه، ما فيه ضرر ومنفع لا تفي، يعني اما اللي هو الثاني قسم نفع محض خلاص دعوة إلى الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بالناس بين الناس. وقسم هو ضرر ومنفعة، يعني هتقولي مثلا إيه، هتقولي إيه بقى مثلا، قالك القسم الرابع، هذا الرابع فيه خطر، إذ يمتزج بما فيه اسم من دقيق الرياء والتصنع والغيبة وتزكية النفس وفضول الكلام، إنك تعودي تتكلمي قد يدخل فيه امتزاج حق الباطل، آفة من آفات النفس. ولذلك نختصر من الكلام قسم هو نفع محض، هو ده اللي نتكلم فيه. وقسم التاني بقى اللي هو ايه، بنقول ايه اللي هو محتاجينه في ضرورة، اللي هو الانسان بيتكلم عن معيشته ان هياكل هيشرب بس مبقاش كل وقت وايه في هذه المسألة. اما الكلام اللي هو دايما الناس بتخوض فيه فليس بذلك ابدا ابدا، يعني ده. ولذلك سبحان الله يا احبائي يقول بعض السلف تعلمت الصمت في 10 سنين وما قلت شيئا قط إذا غضبت أندم عليه إذا زال غضبي. لما تعلم الصمت بيقول إني لما غضب، هذا لم يقول لما كنت أغضب، اتعلم الصمت فيقول فلما إذا كنت غضبانا لم أندم عليه إذا زال غضبي، بيصمت. فلما بيزول الغضب يقول لهم، لما بيزول عنه الغضب يقول الحمد لله إني ما كنتش بتكلم، ده لو كنت هتكلم كنت أقول كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا الأمر سبحان الله قد يهلكني أو يعني يذهب بي إلى المهالك يعني. قيل يا أحبائي سبحان الله أن كثرة الكلام، يقول محمد بن النضر الحارسي، يقال أن كثرة الكلام تذهب الوقار. لما تيجي إنسان يتلاقيه قدامك وقوة، وبعدين بقى قاعد جنبك وطول ما قاعد يتكلم يتكلم يتكلم، تذهب هيبته. كثرة الكلام قيل تذهب الوقوة، تذهب الوقار. يقول إبراهيم التيمي أخبرني من صاحب يعني صاحب واحد اسمه ربيع بن خثيمة، ده كان عابد يعني لم يتكلم بكلام يعني إلا الكلام الذي هو إيه، كلام الذي يرضاه ربي سبحانه وتعالى، الكلام الذي يرضاه ربي. لذلك يقول الغزالي أحبائي ما تكلم الربيع بن خثيمة بكلام الدنيا 20 سنة، 20 سنة هذا العابد لم يتكلم بكلام الدنيا. شوف إحنا بعدين نتكلم في كلام الدنيا إزاي، وزعلانين من كذا ومش عارف ايه وفينا وعندنا وناقص اوكي وما رضى طب هذا الماء مثلا، لو قعدت قلت مثلا انا تعبانه وانا بشتكي من تعبك وكذا، هو ممكن تكوني كلام ايه، قد ياتي الكلام اذا اللي قدامك بيسالك عن حالك طيب هتقولي، لكن لو كان تشكي يبقى انت بتشتكي ربي. شايفه الامر شديد ازاي؟ لو كان مجرد انك بتخبري عن حالك ليس في ذلك شيء، لكن لو انت بتتشكي يبقى تشتكي الذي يرحم الذي لا يرحم. فالأمر نسأل ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون أن نكون ممن تعلمنا الصمت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين من المحسنين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم تقبل دعانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وابر بصرنا وتجاوز عن سيئتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.